اسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. خريستوس انستي. كل سنه وانتم طيبين. انا بشكركم وبشكر محبه ربنا الكبيره اكون في وسطكم النهارده. طبعا بشكر محبه الاباء ابونا زكريا وابونا رفائيل على محبتهم الكبيره وعلى تواضعهم وان خلوني ان اكون موجود معاكم النهارده. احنا هنتكلم عن موضوع في منتهى الاهميه لينا في اي وقت واي عصر واي زمن مهما كان عدد سنين زواجنا واللي متجوزين واللي هيتجوزوا. فده موضوع مهم جدا. اول عنصر هتكلم فيه في حاجه علميه جدا يا جماعه اسمها صدمه ما بعد الزواج. في حاجه علميه يا جماعه اسمها صدمه ما بعد الزواج. صدمه ما بعد الزواج. صدمه بعد الزواج دي ممكن تستمر العمر كله ماشي، بس تفضل مصدومه يعني لغايه ما تنتقل للسما. ايه الصدمه ديت؟ بيقولوا الصدمه ديت هي السبب الاول للانفصال. يعني لو حصل انفصال بين زوجين فمن السبب الاول من اسباب الانفصال هي الصدمه الاولى، صدمه ما بعد الزواج. السبب الاول بيكون في اسباب مختلفه للانفصال، بيقولوا اول سبب فيهم هو موضوع الصدمه ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. تاني حاجه هي السبب الاول للزيجات الفاشله. يعني ممكن زوجين ما ينفصلوش لكن عايشين مع بعض زواج فاشل. السبب الاول للزواج الفاشل هو الصدمه اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. امتى بتبدا؟ بتبدا في السنه الاولى في الزواج وممكن تفضل مستمره زي ما بقول لكم لغايه نهايه العمر، لكن بدايتها في السنه الاولى بعد الزواج. عملوا بحث علمي كده فقالوا ان كل 70 يعني بنسبه 70% بتحدث هذه الصدمه. يعني كل 10 كابلز يعني في 7 بيتعرضوا للصدمه دي. عملوا كمان البحث ده قالوا طب يا ترى الناس اللي بيجوا الكنيسه كان في امريكا المؤمنين هل بتحصل لهم الصدمه دي؟ قالوا اه، الصدمه دي بتحصل للمؤمنين وغير المؤمنين، الناس بتعرف ربنا والناس بتعرفش ربنا. الصدمه بتيجي ملهاش علاقه بانك انت مؤمن او غير مؤمن، علاقتك حلوه بربنا، بتصلي، بتقرا الانجيل، لكن الصدمه دي بتحصل. ايه اعراض الصدمه ديت؟ قلق، احباط، توتر. دي الاعراض اللي الشخص اللي عنده صدمه ما بعد الزواج. طيب ايه الاسباب اللي بتؤدي للصدمه ديت؟ اول سبب هو اختلاف شخصياتنا عن بعض. الزوجين لما بيبتدوا حياتهم سوا بيبتدي يتقفل عليهم باب واحد يكتشفوا حاجه غريبه جدا، ان هما الاثنين ايه؟ مختلفين. مختلفين في كل حاجه. سؤال، الاختلاف ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي. اول حاجه اختلاف الرجل عن المراه. في اصلا علميا في فروق كبيره جدا، فروق في كل حاجه، فروق عقليه ونفسيه واجتماعيه وعاطفيه بين الرجل وبين المراه، فيحصل ان احنا بنلاقي بعض ان احنا مختلفين. اختلاف في الطباع، طباعي مختلفة عن طباع زوجتي. حاجات اللي ممكن اكون انا بحبها ممكن تكون بتسبب لزوجتي ايه؟ ضيق، والعكس. احنا جايين من بيتين مختلفين، انا جاي من بيت وهي جاي من بيت، انا عندي طريقة تفكير وهي عندها طريقة تفكير، انا في حاجات بحبها في حاجات مش بحبها. ممكن اكتشف ان الحاجات اللي مش بحبها انا زوجتي بتحبها والعكس، فتبتدي تحصل خلافات، وخلافات على حاجات بسيطة جدا لكن ناتجة من هذه الاختلافات. يعني الاختلافات تؤدي الى خلافات. يعني ايه؟ مشاكل. مشاكل ممكن تكون صغيرة بس بتفضل تكبر تكبر تكبر تكبر. الاختلافات بتؤدي الى خلافات، الخلافات تؤدي الى ما يسمى بفتور المشاعر. احنا كنا داخلين في مشاعر، في حب، في عاطفة، في قبول، في ارتياح، تبتدي المشاعر دي يحصل لها ايه؟ تفطر. ويبتدي يحصل حاجة وكأن الواحد كان عنده توقعات عالية جدا، والتوقعات دي ايه؟ نزلت على الأرض. يحصل بقى استنتاجات، الاستنتاجات دي تفضل مصاحبة الشخص بعد ما تحصل الصدمة دي، وممكن أنا آسف يعني يعيش ويموت والاستنتاجات دي موجودة عنده. إيه الاستنتاجات دي؟ أول استنتاج إن الزواج ده مشروع فاشل. الزواج مشروع إيه؟ فاشل. في ناس يقولك لا الزواج مش مشروع فاشل، بس على الأقل أنا زوجتي أو زواجي زواج إيه؟ يعني مش الزواج عموما. في ناس يقولك لا ده الزواج عموما ده مشروع، ده مشروع فاشل. وطبعا طبعا يبتدي بقى ينصح كل حد، انا انصحك ما تتجوزش، الجواز مش عارف ايه. يبقى دي الفكره والاستنتاج اللي يوصل عنده. او على الاقل الزواج مش فاشل، بس انا اللي زواجي ايه فاشل. يبقى خلاص وصل للاستنتاج ده. وتسمع تعبيرات بقى، انا اخترت غلط، انا غلطت. ونسمع عبارات دي غلطة عمري، واني خلاص انا هعيش كده. ونبتدي بقى ممكن في بعض الناس اللي ممكن يكون مرتبطة الكنيسة تدي للموضوع صبغة روحية. فنسمع بقى الزوج يقول ان زوجته دي عبارة عن ايه؟ صليبه اللي لازم ايه؟ والزوجة تقول ده جوزي ده هو الصليب. وتتملي بيوتنا بالايه؟ بالصلبان. ايه الحل؟ هو ده موضوعنا النهاردة، ازاي يبقى زواجنا ناجح مش فاشل. او هقول اربع حاجات. اول حاجة فيهم هو النظرة الايجابية للزواج. الصدمة دي قلنا هتحصل، هتحصل، والصدمة طبيعية، لان احنا ايه يا جماعة؟ مختلفين. فلازم افهم ان شيء طبيعي ان يبقى في بيني وبين زوجتي اختلافات، لان احنا انا رجل وهي امرأة، لان احنا من ثقافة مختلفة، لان احنا من بيئة مختلفة، لان احنا من بيت مختلف، لان في اختلافات في طريقة تفكيرنا، لان في اختلافات في طبعنا. فده شيء طبيعي. ولازم ابتدي اقول لنفسي ان الزواج حاجة مقدسة، ولازم أذكر نفسي إن الله هو الذي أسس الزواج. لو تفتكروا إنه في قصة الخليقة إن آدم كان إيه، فربنا قال ليس جيدا أن يكون آدم واحد، فجاب له المعين النظير. والكنيسة من كتر عظمة الزواج خلته من الأسرار الإيه؟ سمع. والله يقدس الزواج. فأول حاجة عشان أعيش زواج ناجح أغير نظرتي للزواج، أغير فكرتي عن الزواج، وأقول لنفسي كده، أركزوا معايا في الجملة اللي هقولها دي، إن الزواج الناجح والزواج الفاشل هو قرار إحنا بناخده سوا. فهمتوا حاجة في الجملة دي؟ يعني ايه؟ حد فهم الجملة دي؟ عايزين نتناقش، عشان كده قلت لكم اطلعوا قدام. يعني ايه الزواج يبقى ناجح ولا فاشل؟ ده قرار الزوجين بياخدوه. مين يناقشني في الجملة دي؟ اقتنعوا ببعض. طب لو ما اقتنعوش ببعض؟ لا احنا ما عندناش كده القصة دي. الكلام ده بقى هنقوله للشباب، احنا هنقول للشباب كيف اختار شريك حياتي لو في الخطوبة نفك، لكن احنا اتجوزنا خلاص. بصوا معايا، ركزوا معايا، احنا هنقول للشباب النهاردة موضوع عن كيف اختار شريك حياتي، ازاي اختار صح. بس عايز اقول لكم لو حتى اخترت غلط، لو حتى اسم حضرتك ايه؟ استاذ نشأ. ركزوا معايا في الحتة دي بقى، حتى لو الاختيار خطأ يمكن أن يكون الزواج ناجح. هقولها تاني. طبعا هنقول في الشباب لما نقول لهم ازاي يختاروا صح، وان في ناس بيختاروا غلط، وعايزين نشجع شبابنا بنعمة ربنا ان يبتدي يفكر في الارتباط بشكل مظبوط، ازاي يختار شريك حياته بشكل مظبوط. لكن لو انا اتجوزت وما سمعتش المواضيع دي قبل كده، وما فهمتش الكلام ده قبل كده، وحاسس وفق الكلام اللي انا علميا دلوقتي او روحيا بيقولوه في اختيار شريك الحياة ان انا اخترت غلط، هل معنى ان انا اخترت غلط ان بالضرورة يبقى زواجي فاشل؟ ركزوا تاني، لان نجاح وزواج النجاح وفشل الزواج ده قرار بياخده الزوجين، بمعنى ان احنا استسلمنا لاختلافاتنا اللي بقت خلافات، اللي بقت مشاكل، اللي بقت فطور، وصدقنا الاكذوبه ان الزواج مشروع فاشل. فاستسلمنا ده هو قرارنا بان زواجنا يبقى زواج ايه؟ فاشل. لكن في واحد وواحده يقولوا ايه؟ لا، احنا مش هنستسلم، احنا هنساعد بعض عشان يبقى زواجنا ناجح. خدوا بالكم من الجمله اللي اقولها دي، احنا هنتعب عشان ننجح زواجنا، وده قرار بياخدوه الايه؟ الاثنين. في جمله، في ايه في الكتاب المقدس، في جمله عجبتني جدا. عارفين طبعا كلكم الايه اللي في سفر الامثال اللي بتقول اثنان خير من ايه؟ كلنا حافظين الجزء ده من الايه، وحافظين اللي هي والقايه المسلوسه لينقطع، لكن حد فاكر تكمله الايه؟ تكمله الايه جميله قوي، يقول ايه؟ لان لهما اجره لتعبهما. اثنين خير من واحد، ليه بقى؟ لان لهم ايه؟ اجره، مكافاه لايه؟ لازم الاثنين ايه؟ يتعبوا، يبذلوا مجهود. طب واحد هيقول لك ايه؟ طب على ايه؟ ايه اللي يخليني اتعب؟ ايه اللي يخليني اتعب عشان يبقى زواجي ناجح؟ قريت جمله عجبتنا قوي، الجمله دي بتقول ايه؟ بتقول طريق التعب من اجل نجاح الزواج، طريق التعب من اجل نجاح الزواج اقل تكلفه من طريق الانفصال او فشل الزواج. هقول الجمله تاني، طريق التعب من اجل نجاح الزواج، يعني احنا انا زوج وزوجتي هنتعب شويه، هنحتمل بعض شويه، هنبذل مجهود شويه، هنقعد نتناقش مع بعض شويه، يمكن ندخل اب كائن في وسطنا شويه، بس احنا هنتعب ونبذل مجهود علشان التعب ده اقل بكتير جدا من تكلفه ان احنا نعيش مع بعض بزواج فاشل او اني ننفصل عن بعض، صح ولا لا؟ عشان كده اول عنصر من عناصر الزواج الناجح غير نظرتك للزواج. لو سمحت شيل من دماغك افكار اللي بتحصل بعد الصدمه. الزواج مش زواج، مش مشروع فاشل، انت مش بالضروره زواجك فاشل، حتى لو كان اختيارك فاشل، حتى لو كان اختيارك غلط. انا ممكن انا احط ايدي في ايد زوجي، احط ايدي في ايد زوجتي، ونخلي زواجنا ايه؟ ناجح. يبقى زواجنا بنعمة ربنا، حاجة تفرح قلب ربنا وتفرح قلب الكنيسة وتفرح قلب الدنيا كلها. بأول حاجة النظرة الإيجابية للزواج. اتنين، التواصل. احنا خدنا الموضوع دوت في الإكليريكية لكن خدناه بشكل عام، لكن دلوقتي بنتكلم عن التواصل داخل الأسرة. عارفين الأميرة ديانا؟ فاكرينها بتاعت أميرة ويلز اللي كانت زوجة الأميرة تشارلز؟ فاكرين هما كانوا حصل يعني تقريبا انفصال أو خلافات بينها وبين زوجها، وده أدى أن هي تخش في علاقة عاطفية انتهت بوفاتها. هي الأميرة دي اللي أنا بتكلم عنها، كان في حوار تلفزيوني معاها، فحد بيسألها أنت ليه وصلت العلاقة بينك وبين الأميرة تشارلز لكده؟ إزاي وصلت الأمور لكده؟ قالت هوين we stopped talking، لما احنا توقفنا عن الكلام. ليه انفصلوا؟ لانهم ما بقوش يتكلموا مع بعض. ركزوا معايا في الجمله دي، التواصل الناجح يؤدي الى زواج ناجح. يعني ايه تواصل؟ يعني تفاهم، يعني ناخد وندي، يعني اتكلم واسمع، يعني نتحاور، يعني نتناقش، يعني نختلف ونحاول نقنع بعض، يعني ناخد وندي وفي الاخر نوصل لقرار واحد، بس احنا مع بعض حطينا ايدينا في ايدين بعض ان نتعلم ازاي ناخد وندي، ازاي نتكلم مع بعض باحترام بحب، ازاي زي ما بتعلم ازاي بتكلم كمان بتعلم ازاي ايه اسمع، وازاي وانا بسمع بسمع باهتمام وبحب وبفهم، وازاي ان انا بتعلم وانا بتكلم ان ما اجرحش مشاعر اللي قدامي، وازاي ان انا ما اسيئش ليه. طب احنا مش عارفين نتواصل مع بعض، لازم نتعلم، لازم نتفاهم، لازم نقعد مع بعض، نقول مش هينفع نقعد في بيت واحد واحنا ما بنتكلمش. بعض الناس يشبهوا البيوت بتاعتنا دلوقتي زي اللوكندات. اللوكندة ايه اللي بيحصل؟ واحد بيروح ياخد مفتاح الايه الاوضة، يخش لو هياكل في اللوكندة ويخش ينام ويصحى الصبح، صح؟ في ساعات بيوتنا تحولت الى كده. وفي حاجة مشهورة جدا في بيوتنا اسمها الخرس الزوجي. احنا برا بنتكلم حلو جدا، لكن جوه البيت مش بنعرف نتكلم سوا. لا، علشان زواجك يبقى ناجح اسأل نفسك، في تفاهم بيني وبين زوجتي؟ بنتكلم مع بعض؟ بنسمع بعض؟ خد بالك، قلت لهم الكلام ده في الإلكتريكية، في كتاب مهم جدا لأحد الناس قال علشان تقدر تخلي الناس تفهمك افهمهم انت الاول. يعني ايه؟ يعني انت ما تقولش زوجتي ما بتفهمنيش. لو زوجتك ما بتفهمكش بقى المشكله في مين؟ فيك، لانك انت ما فهمتهاش. طب ايه اكتر حاجه ممكن تخليك تفهم شريك حياتك؟ الاستماع. نتعلم نسمع بعض. عايز تقرب من ولادك اسمعهم، عايز تقرب من زوجتك اسمعها، عايز تقرب من زوجك اسمعيه. طب لما هتسمعيه ايه اللي هيحصل؟ هيطلع اللي ايه اللي بيحبه، ايه اللي ما بيحبوش، ايه اللي مهتم بيه، ايه مش مهتم بيه، ايه اللي بيضايقه، مش كده؟ فلما اقدر افهم اللي قدامي هقدر اوصل له اللي انا عايزه، ويبقى في بيننا حوار وتفاهم. مهم قوي الحته ديت، في كتير جدا مننا مش بيعرفوا يعبروا عن نفسهم لشريك حياتهم، ودي غلط. لازم نتعلم نتكلم سوا، لازم نتعلم نسمع سوا بعض. يبقى عناصر الزواج الواحد الناجح، اول حاجه النظره الايجابيه للايه للزواج، غير نظرتك. الحاجه الثانيه التواصل الايه الناجح. ثلاثه الحب الحقيقي. طبعا حد يقول طب ما طبعا يا ابونا كل زوج بيحب زوجته وكل زوجه بتحب زوجها. الحقيقه في فرق كبير جدا بين الحب والتعبير عن الحب. بص يا جماعة، الحب هو العمود الفقري للزواج. انا مش جاي اكلمكم النهاردة اقول لكم حبوا بعض، ما انتم بتحبوا بعض اكيد، بس جاي النهاردة اقول لكم ازاي تعرفوا تعبروا عن محبتكم دي. انا لو النهاردة انتم كلكم مش مصريين وكلكم المان نمساويين بتتكلموا الماني، وانا بتكلم بالعربي، انتوا تقدروا تفهموني؟ لان انا بتكلم بلغه مختلفه. بيقولوا ان في لغات في الحب برضه، وكل واحد فينا عنده لغه مختلفه، فعشان كده ممكن اكون انا مش عارف اعبر عن محبتي لشريك حياتي ولولادي. في الكنيسه كتير ناس يقولنا يقول لك كده، زوجه او ولاد او زوج، يقول زوجتي ما بتحبنيش، زوجي ما بيحبنيش. ساعات ولادي يقولنا في الاعترافات ويقولوا بابا وماما مش بيحبونا. طبعا الكلام ايه؟ غلط. اكيد بابا وماما بيحبوهم، بس هي طلعت المشكله مش في الحب، المشكله في الايه؟ في التعبير عن الحب. يا ترى انا بعرف اعبر عن محبتي كأم لولادي صح؟ يا ترى انا بعرف اعبر محبتي كأب لزوجتي وولادي صح؟ بيشبهوها بايه يا جماعه؟ بيشبهوها بتنك خزان، زي مثلا تانك البنزين. بتاع العربية. التانك ده يا اما مليان يا اما متوسط يا اما ايه فاضي، صح؟ كل ما بمشي بالعربية التانك بايه بيقل. طب لما بروح البنزينة وبملاه التانك بايه بيتملي، مش كده؟ بيقولوا كده، بيقولوا ان كل ما بتعبر عن محبتك صح، خزان الحب بتاعك عند الطرف التاني بيحصل له ايه؟ بيزيد. وكل ما بتعمل تصرف مش مظبوط الخزان ده بايه؟ بينقص. تعالوا بقى ندي امثله. في 5 لغات للحب، في 5 طرق تقدروا تعبروا بيها عن محبتهم، محبتكم لاسرتكم. هقولهم عناوين وبعد كده اشرح كل واحده كده في دقيقتين. الكلام، الوقت، الهدايا، تسديد الاحتياجات، واللمسات. هقولهم تاني. 1، الكلام. في كلام زوج يقوله لزوجته، زوجة تقول لزوجها، الخزان يترفع. كلام اب وام يقولوا لولادهم، خزان الحب بتاعهم يترفع عند الطرف التاني. زي كلمات ايه؟ كلمات إيجابية، تشجيع. أقول كلام أشجع ولادي وبناتي بنعمة ربنا، أنت كويس، أنت تقدر، أحاول، زوجي متعثر في شغل ولا حاجة، بنعمة ربنا، ربنا مش هيسيبك، أنت هتقدر. فالزوجة بتعمل إيه لجوزها؟ تشجعه. زوج بيعمل إيه لزوجته؟ بيشجعها. فالتشجيع ده يعمل إيه؟ إيه كمان؟ كلمات إيه؟ ترفع من خزان الحب. ها؟ كلمات الرومانسية. أستاذ نشأت أنت يعني بتحرجني كده، أنت بتحرجني. بس فعلا كلمات الحب وكلمات الرومانسية، تخيلوا كده لما بلاش نقولها، نبعتها رسالة، واحد يبعت لزوجته كده وهي قاعدة في الكنيسة دلوقتي، أنا بحبك مثلا، تخيلوا دي وقعها يبقى ممكن تتشل فيها، أو يعني عايزة دي الصدمة بقى. كلمات بنحرم بعض منها مع أنها بتفرق جدا، مش كده؟ كلمات الحب، كلمات الرومانسية، مهما كان سننا. على فكرة الأجانب عندهم الحتة دي، تلاقي واحد واحدة يعني عندهم 100 سنة ولا 90 سنة ورومانسية وورد، صح؟ دي حاجات مهمة في الحياة اللي احنا محتاجين كده. كلام الحب، كلام التشجيع. ايه كلام تاني؟ كلام الشكر. لما بيقوليش شكرا، دي عمرها ما قالت لي شكرا، دي مش حاسة بتعبي عشانهم، ده مش حاسس باللي انا بعمله عشانه وعشان خاطر ولاده، يبقى اكيد الطرف التاني ما بيقولش كلمه ايه؟ شكرا، اشكرك، انا حاسس باللي انت بتعمليه. زوجها بتقول لزوجها انا عارفه انت بتتعب قد ايه عشاننا. الكلمه دي تعمل ايه في خزان الحب؟ مش كده؟ والعكس، هنشوف العكس دلوقتي، بس خلينا نتكلم الاول في الكلمات الايجابيه. قلنا التشجيع، قلنا الحب، قلنا الشكر. ايه تاني؟ كلمانتينا، حد يترجم. ايه؟ الاحترام، كلمات الاحترام. اشكرك على الموضوع دوت. انا بحب اصلا من وانا صغير اقرا روايات ادبيه يعني. ففي روايه لاحسان عبد القدوس انا فاكرها كويس جدا، الروايه دي كانت بتدور حوالين فكره الاحترام بين الزوجين. في جمله كتبها احسان عبد القدوس، جمله سحريه في الروايه دي، من ساعتها معلقه في دماغي. بيقول ايه؟ يقول قليلا من الاحترام يبقي للحب بقية. الرواية كانت بتدور حوالين زوج عمال يهزق في زوجته، يهنها، يجرحها، فضلت تستحمل تستحمل تستحمل لغاية لما عدم الاحترام ده قتل ايه جواها؟ حبها ليه. فكتب الجملة السحرية دي، القليل من الاحترام، يعني لو بس احتفظنا بمساحة احترام بيننا، الاحترام ده يبقي للايه؟ الحب. زوج بيحترم زوجته، زوجة بتحترم زوجها، بيقولها كلمات تدل على الاحترام والتقدير والحب والتشجيع والشكر. كل ده يا جماعة بيعمل ايه؟ يعلم. حد ممكن يقول لابنه كلمة خلي نفسية ابنه في السماء. ام ممكن تقول كلمة لابنها ولا بنتها تخلي راس ابنها كده جواه يعني في السماء. تعالوا بقى ناخد العكس، كلمات الإهانة، كلمات التجريح. هتقولي لا أنا مش للدرجات دي، بس ممكن أكون بتريق، كلمات سخرية. وبعملها كأني بهزر، بس هي بتعمل ايه في الطرف التاني؟ تجرحه. تذكري كل كلمة فيها إهانة، فيها تجريح، فيها سخرية بتقولها للطرف التاني بتقلل من خزانك عنده، بتقلل من قيمتك عنده، بتقلل من حبك عنده. حتى لو انت أب وأم، حتى لو انت أب وأم، أطفالنا لما بيسمعوا كلمات صعبة مننا خزان الحب بتاعنا عندهم بإيه؟ بيقل. وتوصل بعد كده الأمور لحاجة صعبة بعد كده، لأن الولد مش شاعر بحبك كأب، مع أني أنت بتعمل كده علشان بتحبه، بس المشكلة في الإيه؟ الوسيلة غلط، بتعبر غلط. أنا متأكد أن كل أب بيزعق لابنه، كل أم بتزعق لبنتها، كل حد هو فاكر أنه بيعمل كده علشان مصلحته الطرف التاني، بس للأسف الأمور دي بتجيب نتيجة إيه؟ عكسية. تذكر، هات ابنك وتكلم معاه، هات بنتك وقعد اتكلم معاها، اقعدي اتكلمي معاها، تجيب نتيجة أحسن جدا من كلمات التجريح وكلمات الإهانة وكلمات السخرية. عاتب بهدوء، عاتب بحكمة. لسه كنت امبارح قريت جملة عجبتني جدا، حكمة يعني، بيقولك لما تكون غضبان ما تتكلمش، لأنك أنت هتكون عندك 100 طريقة بعد كده عشان ما تغضبش، لكن ما فيش طريقة هتخلي الكلام اللي أنت قلته وأنت غضبان إيه؟ ترجع عنه، صح ولا لأ؟ يعني فخد بالك ساعات تبقى متنرفز لا، ساعتها لازم نتعلم ازاي ندير الغضب بتاعنا ونعمل ضبط لنفسنا وما اتكلمش وما اخدش موقف وما اخدش تصرف. اخش اوضتي اقفل على نفسي خاتم مهدى، وممكن اتصرف ازاي في موقف زي دوت. يبقى اول حاجه عشان ما اطولش عليكم، من لغات الحب اسمها الايه؟ الكلام. تاني حاجه اسمها الوقت. ايه الوقت ده بقى؟ ولادنا وبناتنا ممكن يكونوا كل اللي عايزوه مننا هو ان احنا نقعد معاهم، نهتم بيهم. انا بعترف لكم ان اكتر واحد بعاني في اللغه ديت مع اولادي بسبب سفري وبسبب خدمتي وبسبب، بس بسمع كلام زي الرصاص، بابا احنا نفسنا تقعد معانا. بابا احنا مش هنخرج نتفسح، بابا احنا مش هنروح المصيف السنه دي فين، بابا ايه ده بقى؟ هم عايزين ايه؟ عايزين بابا يقعد معاهم، عايزين ماما تقعد معاهم. ساعات تلاقي ابنك او بنتك دي اللغه بتاعته، عايزك انت، في لغه هدايا كلام، مش عايز الحاجات دي كلها، عايزك ايه؟ عايزك انت. في الناس اللي بيسافروا بره واهل واولادهم في مصر، بالذات اللي بيروحوا دول عربيه ويسيبوا اولادهم مع جد وتيتا، بعد كده الاولاد دول نتيجه عدم الاهتمام بيهم ممكن تحصل لهم مشاكل، تمسك الولاد والبنات دول تقول الاب والام، نقول له ده بابا وماما سافر علشان تعيش حياه كويسه، فيرد الولد والبنت يقول ايه؟ انا ما كنتش عايز الفلوس دي، انا كنت عايز مين؟ بابا وماما. وبيسموه الكواليتي تايم، يعني الوقت القيم، بمعنى ان انا ممكن اكون بقضي وقت مع اولادي بس انا مش مركز معاهم. انا قاعد في البيت اهو، انا ما رحتش الكنيسه وقعدت في البيت، بس قعدت ايه في البيت؟ اعمل ايه؟ احضر مثلا في كاهن، اتفرج على التلفزيون، اقرا الجرنان، اخش على النت، ماسك الموبايل، نايم، انا موجود. بس وجود غير مؤثر، مش كده؟ وبالذات في الحاجات المهمه في حياه ولادك وفي حياه شريك حياتك، يا ترى انت كنت مهتم انك كنت موجود في الوقت ده ولا لا؟ افتكروا ان لو انت اديت وقت الخزان بايه؟ بيزيد. ولو ما اديتش وقت الخزامة. كنا احنا في الأمريكية عجبني جدا ان في ناس خدوا اهداف في حياتهم انه هيقضوا وقت مع ولادهم اكتر. دي حاجة في منتهى الاهمية. لو سمحت، انا عارف ان الظروف صعبة، وانا عارف ان في ناس هنا مطحونة في الشغل، وانا عارف، بس صدقوني حطوا دي من اولويات حياتكم. احنا مش هنعيش غير مرة واحدة. في جملة برضو قريتها عجبتني جدا، غالبا اللي بنندم عليه اكتر مش حاجات عملناها، اللي بنندم عليه اكتر حاجات كان نفسنا نعملها وما عملناش. في وقت ربنا ادانا وقت وعمر وصحة نقعد مع اولادنا، ما تضيعوش الفرصة دي. خدوا بالك، لو ما بتقعدش مع اولادك الخزان بيقل. لما بتقعد مع شريك حياتك واولادك، ده بينطبق بس مش على الولاد، بينطبق كمان على مين؟ الزوجين. قضوا وقت مع بعض، اخرجوا اتفسحوا، قضوا وقت مع بعض، ده شيء مهم جدا للحياة. لكن قلنا الكلام وقلنا الوقت. ثلاثة الهدايا. انا عندي بنت، انا عندي توأم، عندي ثلاثة اطفال يعني، ولد في تانية اعدادي في مصر واثنين بنتين توأم. البنتين التوأم دي في بنت اللغة بتاعتها الكلام، فتسمع منها احلى كلام، وحشتني يا بابا، لما اتصل بيهم من هنا يعني وحشتني يا بابا، انت فين يا بابا، كلام احلى كلام. طب اديني تليفون، دي التليفون يا كلوديا لكلارا عشان عايز اطمن عليها. كلارا اول ما تمسك التليفون، انت جبت لنا ايه من نمسا يا بابا؟ بابا انا قلت لك تجيب لي مصوره لي بقى حاجات معينه هي عايزاها. طبعا انا مش دارس وقاري وعارف، كنت اقول البنت دي طالعه ايه، مصلحجية استغلالية مادية، بس الحقيقة مش كده. طلع ان في حاجة اسمها لغة الهدايا، حد بيعبر عن محبته بالطريقة دي وبيتقبل الحب بالطريقة دي. الهدية مش في قيمتها المادية، الهدية في ان هي بتبعت رسالة للشخص التاني بتقول له ان انا فاكرك وان بحبك. بابا هو راجع من بره، القصة مش قصة هو الهدية قيمتها قد ايه، بس فكرة ان بابا وهو بره كان ايه، فاكرنا. عيد ميلاد زوجتك اوعى تكون نسيه، عيد ميلاد زوجك اوعى، مناسبات حلوة نستغلها. خد بالك في فن اسمه فن تقديم الايه، الهدايا. اوعى تجيب هدية تكون بتحبها انت، واوعى تجيب هدية وتقدمها بطريقة مش حلوة، اوعى تجيب هديه يعني فيها اهانه. انت عارف ان انت لما تجيب حاجه زي كده للشخص دوت انت بتضايقه فبتغيظه بالظبط. فاحنا عايزين نستخدم الهدايا عشان نرفع الخزان، ماشي؟ الهدايا دي شيء مهم جدا. تخيل ان في حد كان يعني اولادي متعود معاهم انا حاجات عبيطه بس بتفرق معاهم جدا. انا راجع من الكنيسه متاخر وبتاع، بتصل بيهم بعرف ان هم صاحيين، فاروح جايب ملبس حاجه كده ما تكملش 25 قرش يعني، مفيش ما كملش مثلا جنيه مصري، مش يورو كمان، حاجه عبيطه. بس هي الفكره في ايه بقى، اخش عليهم واحط الحاجه في جيبي ولا ورا ظهري، غمضوا عينيكم، غمضوا عينيكم، فتحوا عينيكم، حاجات بسيطه. بس ايه الفكره، بابا ايه وهو راجع فاكرنا، واشتغلنا وراح محل واشتغلنا دوت. انا فاكر انا في الخطوبه قضيتها ورد وبتاع، كان حاجه رخيصه بس كانت بتعمل شغل كبير جدا مع جهان مراتي يعني، حاجات بسيطه لكن بتبعت رساله حلوه جدا للشخص التاني ان انت بتحب وان انت متب. خدوا بالكم الحاجات دي، لو في واحد عايز يبقى زواجه ناجح وبيته ناجح، في حد ممكن يسمع كده ايه الكلام اللي بيتقال ده، لو انت مستسلم لانك انت زواجك يبقى فاشل وتعيش كده، ما تنفذش حاجه من اللي انا بقوله ده خالص يعني، وحاول ما تسمعش اللي انا بقوله. لكن انت فعلا عايز تبقى عايش فرحان، عايز تبقى بيتك فرحان، عايز تحس ان انت بتخش بيتك تاخد طاقه ايجابيه، ان زوجتك وانت فرحانين، ولادكوا فرحانين، الجو مبهج ومفرح، بنربي ولادنا صح، فالحاجات دي ممكن تساعدك كتير. رقم 4، احنا قلنا كام لغه؟ 3. فاكرين اللغه الاولى الكلام، اللغه الثانيه الوقت، اللغه الثالثه الهدايا، اللغه الرابعه تسديد الاحتياجات. ايه تسديد الاحتياجات؟ هحكي لكم قصه اشرح لكم بيها اللغه دي. واحده عندي في الكنيسه قعدت معايا بتعيط، هي إيه بنتي بتعيطي ليه؟ طب بالراحه احكي لي ابونا، انا من 10 ايام تعبت جدا في البيت، قال لي مغص فظيع في بطني ومش قادره، كنت بتالم، اتصلت بزوجي. جوزها كان قاعد فين؟ على القهوه يعني، مش بيعمل اي حاجه ذات قيمه. قلت له من فضلك انا تعبانه جدا، انا بموت، انا بتالم، تعالى خدني وديني الدكتور. رد عليها قال لها تسلم مامتك او اخواتك يوديكي. فهمتوا حاجه؟ هي دي اللغه دي. لما زوج في ضيقه في شغله ما يلاقيش مراته واقفه معاه، من مين يقف معاه؟ لما زوجه تبقى محتاجه زوجها وما تلاقيهوش تروح فين؟ لما ابني او بنتي يبقى في احتياج معين ومحتاج ان بابا ومامته يعمل ايه، يقفوا جنبه ويشجعوه ويساعدوه عشان يعدي المشكله اللي هو فيها دي، يروح فين؟ فبيسموا اللغه دي لغه تسديد الاحتياجات. هل انا فعلا حريص على ان لما يكون حد من بيتي محتاجني انا بسدد له الاحتياج ولا لا، ولا مش فارق معايا؟ بصوا نموذج السيد المسيح لما وعظ والدنيا طولت والناس من غير اكل، الناس دي محتاجه تعمل ايه؟ تاكل. طب انتوا معاكم اكل ده. عمل معجزة عشان يعمل ايه؟ عشان يسدد احتياج الناس. ما نسيبه يقول لك لألا يحوروا في الطريق. هيروحوا ازاي بالشكل ده؟ كان عمال يفكر في... هل انت بتفكر في احتياجات زوجتك؟ وانا مش بتكلم في احتياجات مادية فقط، لكن كمان احتياجات نفسية واحتياجات عاطفية واحتياجات، صح ولا لا؟ لازم انا والعكس، انا بفكر في زوجي وفكر في ولادي واحتياجاتهم، ولا مش فارق معايا الاحتياجات بتاعتهم. دي اللغة رقم كام؟ 4. اللغة رقم 1 الكلام، اللغة رقم 2 الوقت، اللغة رقم 3 هدايا، اللغة رقم 4 الهدايا بتاعت كلارا افتكروا، عشان اللغة 4 تسديد الاحتياجات. اللغة رقم 5 اللمسات. سيد المسيح لما قال دعوا الاولاد، فاكرين القصة دي اللي هو لما جم الاولاد الاطفال يجوا فزعقوا التلاميذ، زعقوا عشان وقعدوا يتردوا الاولاد ويزعقوا لهم وكده. المسيح قال لهم ايه؟ دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت. بقيت الايه حد عارف عمل ايه السيد المسيح؟ يقول كده الكتاب المقدس، فاحتضنهم ووضع يده عليهم وباركهم. المسيح عمل ايه؟ خد الاولاد في ايه؟ حضن، عشان السيد المسيح عارف اهميه الحضن. بيكلموا عن الرضاعه الطبيعيه واهميتها كصح اللبن بتاع الام، ومدى انه ربنا حاطط فيه كل الحاجات اللي يحتاجها الطفل، والفرق من الرضاعه الطبيعيه والرضاعه الصناعيه. بس قالوا في حاجه اكتر كمان من الـ من الـ من ان اللبن بتاع الام مليان كل حاجه كويسه، بيقولوا الحضن. حس بمامته كده وهي في حضنه، حتى الام اللي بتغصب عنها بترضع الرضاعه الصناعيه بتاخد ابنها في ايه؟ في حضنها. الحضن، لمسه الايد الرقيقه، الطبطبه، صح؟ طبعا في الزواج العلاقه الزوجيه بين الزوج والزوجه، ركزوا معايا في اللي هنقولها دي، هي اسمى صور التعبير عن الحب. الكنيسه تؤمن بكده، الكنيسه تؤمن ان العلاقه الزوجيه بين الزوج والزوجه هي اسمى صور التعبير عن الحب. عشان كده لو في مشكله في القصه دي في علامات استفهام كبيره جدا. بقول لكم دي صوره التعبير عن الحب، عشان كده العلاقه دي مهمه جدا ان هي تكون الزوج والزوجه فرحانين بيها، لان في دي لغه من اللغات اسمها لغه اللمسات، استخدمها مع اولادنا. تخيلوا بقى العكس، احنا مين نتكلم على طول على لو في حاجه عكس الخزان بيحصل فيه ايه. تخيلوا مثلا انا شوحت بايدي لابني او بنتي او لزوجتي او لزوجي، ان انا زقيت مثلا طفلي مثلا بطريقه معينه، ان انا دي بتجيب على طول النتيجه ايه؟ الخزان بيقل. اللغات دي مش هينفع اعملها لو قلبي مش مليان بالحب. لو عملتها وقلبي مش مليان بالحب هيبقى عباره عن ايه؟ تمثيل، مش هيجيب اي نتيجه، واحد بيمثل. لكن لازم قلبي يبقى مليان بالحب عشان اللغات دي تجيب نتيجه. طب انا اجيب الحب ده من مين؟ مين مصدر الحب؟ يقول معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. محبة الله انسكبت فين؟ فلو في حد فيه مشكلة قاعد النهاردة في الكنيسة، قلبه فيه مشكلة ناحية زوجته أو ولاده، ناحية زوجك أو ولادك، اطلبي من ربنا، اطلب من ربنا، قولي يا رب املى قلبي بالإيه؟ بالحب الحقيقي. خد بالك الحب بتاعه هو، والحب بتاع ربنا ده فيه حاجة مختلفة عن كل الحب الإنساني. إيه هو؟ نقي، صح، بلا رياء، صح جدا. وايه كمان؟ وبلا حدود، صح جدا. بلا غش، نقي وبلا رياء، بلا انتظار مقابل. عشان كده انا عايز اركز على بلا انتظار مقابل دي، محبة غير مشروطة. ركزوا في الجملة دي يا جماعة، محبة غير مشروطة. بمعنى انا بحب بالرغم من، مش بحب علشان. لو نسيتوا كل الموضوع افتكروا الجملة دي، انا بحب بالرغم من مش علشان. يعني بحب زوجتي بالرغم من ان هي ساعات عصبية، ساعات مش مهتمة بيا، بس انا بحبها لان هي ايه؟ زوجتي. انا بحب زوجي بالرغم من انه بيشخر هو نايم زيي، انه مثلا بيعمل مشاكل، انه عصبي، انه كذا كذا كذا كذا كذا. انا بحبه لان هو ايه؟ زوجي. انا بحب ابني رغم ان يكون مش شادد حلو في المدرسه شويه، انا بحب بنتي رغم ان هي ممكن تكون ساعات بتتصرف تصرفات مش مظبوط، لان ده ابني ده بنتي. فدايما تقولوا لنفسكم كده، انا عايز اتعلم المحبه بتاعت ربنا اللي هي المحبه الغير مشروطه، المحبه اللي هي بالرغم من. اوعى تقول انا بحبك علشان، مش هي دي المحبه اللي بتكلم عنها خالص. انا عايزك تقول لابنك وبنتك وزوجتك ولزوجك انا بحبك بالرغم من. ماشي، احنا خلصنا. ناقص حاجة اخيرة في عناصر الزواج الناجح. احنا قلنا ثلاث حاجات في عناصر الزواج الناجح: واحد، النظرة الايجابية للزواج، اثنين، التواصل الناجح، ثلاثة، الحب الحقيقي. قلنا عن ازاي نعبر بخمس لغات اللي هما الكلام والوقت والهدايا وتسديد الاحتياجات واللمسات. رابع حاجة في عناصر الزواج الناجح هي النضج الروحي، العلاقة الحلوة مع ربنا. كل ما أقرب من ربنا كل ما أقرب من زوجتي وولادي، بس بكلم عن علاقة حقيقية. احنا بنعاني من شكلية العبادة، بمعنى ان انا ممكن اكون موجود في الكنيسة لكن انا مش في علاقة حقيقية مع ربنا. انا عايز واحد عنده علاقة شخصية، علاقة قلبية، بيعرف يتكلم مع ربنا، يعرف يسمع صوت ربنا، في كل حياته بيطلب ايد ربنا، في كل مشكلة بتواجهه بيطلب من ربنا ان يبقى معاه. عايز ربنا يمد ايده دايما في كل حاجة بيعملها، ولما بتواجهه مشكلة مع زوجته او مع اولاده بيقول له يا رب انا ملياش غيرك، ساعدني يا رب، قويني يا رب، ازاي اواجه المشكلة دي، اواجه الموضوع دوت. وحاسس دايما بقوة غير عادية في علاقته بربنا، بدياله ثقة بنفسه في تعامله في بيته. دايما يقول مع بولس كده: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يقول اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. يقول الله لم يعطنا روح الفشل بل روح المحبة والقوة والنصح. جاب منين القوة دي؟ من مين؟ من ربنا. ربنا يدينا ان احنا فعلا تكون بيوتنا بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. فاكرين الاربع عناصر بتوع الزواج الناجح؟ واحد، النظرة الإيجابية للزواج، اثنين، التواصل الناجح، ثلاثة، الحب الحقيقي الغير مشروط، أربعة، النضج الروحي يعني العلاقة مع ربنا. لو الأربع حاجات دول ابتدينا نعيش بيهم الفترة اللي جاية، ربنا هيدينا فعلا حياة مختلفة في المسيح يسوع. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.